الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 13 من سورة البقرة، ومع الآية 23 والتي تليها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم في ريب. إن أيها الإخوة تفيد احتمال الوقوع، أما إذا تفيد تحقق الوقوع. إذا جاء نصر الله والفتح لا بد من أن يأتي نصر الله. إن جاءكم فاسق بنبأ قد يأتي وقد لا يأتي، فإن تفيد احتمال الوقوع، وإذا تفيد تحقق الوقوع. وإن كنتم في ريب، الريب هو الشك. لماذا يرتاب كفار مكة برسالة النبي، مع أن أعداء النبي عليه الصلاة والسلام وصفوه بالصادق والأمين، ما جربوا عليه كذبا قط؟ أيعقل ألا يكذب على الناس ويكذب على الله؟ وكان المشركون يضعون عنده مالهم، يثقون به إلى درجة أنه لما هاجر أبقى ابن عمه علي بن أبي طالب ليرد الأموال إلى أصحابها، فهو عندهم أمين وهو عندهم صادق، وكان اسمه في قريش الأمين، فلماذا يتهمونه بهذه الرسالة؟ ولم يتلقى علما قط، وما كنت تدري وما تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أتى بكلام معجز لا يستطيع أن يأتي بمثله فصحاء العرب، فمن أين جاءهم الريب؟ قال بعض العلماء: هذا ريب نفسي وليس ريبا علميا، كانوا يتمنون أن ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم لهم مقاييس، مقاييسهم المال والجاه، لكن مقاييس الله عز وجل غير مقاييس البشر، وهذا معنى دقيق يحتاجه اليوم. يعني بكل مجتمع في أشخاص أغنياء، أشخاص أقوياء، أشخاص وجهاء، هؤلاء بموازين المجتمع قمم، ولكن قد يكون عند الله ليس كذلك. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. يعني أنت قد تكون عبدا ذا دخل محدود، ليس لك شأن كبير، لا أحد يفتقدك إذا غبت، وإذا حضرت لا أحد ينتبه إليك. هؤلاء سماهم النبي الأتقياء الأخفياء، الأتقياء الأخفياء، إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. فأنت قد تكون عند الله بمنزلة عالية جدا. هم أرادوا هذه النبوة لرجل من القريتين عظيم، عظيم، له مال عريض وشأن كبير ونسب عريق، ولكن الله سبحانه وتعالى يرفع من عباده من يشاء ويخفض من يشاء. فالبطولة أيها الإخوة أن تكون عند الله ذا مرتبة عالية. المراتب عند الله تنالها بالعلم والعمل فقط. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولكل درجات مما عملوا، عند الله مقياسان فقط، مقياس العلم ومقياس المعرفة. دقق. يؤتي الحكمة من يشاء، دقق، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خير كثير. الله جل جلاله العظيم يصف هذا الخير بأنه كثير. ما الحكمة؟ بالتعريف الجامع المانع، أن تعرف الحقيقة وأن تعمل وفقها، هذه الحكمة. إن عرفتها ولم تعمل وفقها فلست حكيما، عالم، متعلم، مثقف. أما لا تكون حكيما إلا إذا تطابق السلوك مع ما تعرف من العلم، إذا تعلمت وانتفعت بما تعلمت، إذا عرفت وجاء السلوك اليومي موافقا لهذه المعرفة. إن عرفت الحقيقة الكبرى وجاءت الحركة اليومية موافقة لهذه الحقيقة فأنت حكيم. ومن يؤتى الحكمة، بنص القرآن الكريم، فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب الدنيا، واحد معه 1,000,000,000، عنده 500 دنم، عنده بيوت لا يعلمها إلا الله، عنده أموال منقولة وغير منقولة، في عنده أرصدة بالبنوك الأجنبية بالمليارات. قل متاع الدنيا قليل، وازن بين الآيتين، قل متاع الدنيا قليل، لأنه منقطع بالموت، يأتي الموت فلا يدع لك شيئا إلا أمتار من أرخص أنواع الأقمشة، خام غير مقصور، أسمر، هذا الكفن، لا تأخذ معك شيئا. لذلك الشيء المنقطع ليس كثيرا، ولو كان كثيرا منقطع. الآيتين، قل متاع الدنيا قليل ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنك بالحكمة تنتفع بها إلى أبد الآبدين، ولكنك بالمال الكثير لا تنتفع منه إلا بالقليل. ما تأكل وما تشرب وما ترتدي من ثياب، سرير تنام عليه، بيت يؤويك. لذلك في مرة ملك جبار سأل وزيره من الملك، فانخلع قلب الوزير، قال له أنت الملك، هل في الأرض ملك غيرك؟ قال له لا لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفي، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. فالملك بالمفهوم الدقيق هو الذي عرف الله وكان مستقيما على أمره، فوعده الله بالجنة، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فهم يتمنون أن تكون هذه النبوة لرجل من القريتين عظيم بمقياس الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاها لإنسان صادق أمين محب مخلص مطيع. فكل بطولتك أن تكون وفق مقاييس الله عز وجل إنسانا مقبولا عند الله. فهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله، وهذا الموظف البسيط الذي يخدم الناس ولا يبتز أموالهم ولا يوقعهم في حرج شديد ولا يعقد عليهم الأمور، قد يكون في أدنى مرتبة هو عند الله كبير. هذا التاجر الصدوق الذي يعلم الناس درسا في الورع والاستقامة والصدق والأمانة، هذا عند الله كبير. إنسان له دخل محدود يسعى لنشر الحق هو عند الله كبير. العبرة أن تكون عند الله كبير. كان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرني بعين نفسي صغيرا وبأعين الناس كبيرا. هناك أشخاص كثيرون هم عند الناس صغراء لكن عند أنفسهم كبراء، هذا مرض العجب والكبر. فيا أيها الإخوة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أما العبد يعني بعالم العلم أعلى مرتبة في الطب أن تحمل بورد أو FRS من بريطانيا أو أكريجي من فرنسا، هي أعلى شهادة بالطب. أعلى شهادة في الآداب أن تحمل دكتوراه دولة وتأخذ عليها جائزة نوبل مثلا، هي مراتب الدنيا. ألف إنتاج أدبي يعني قدر إلى درجة أنه منح عليها جائزة نوبل. لكن ترى عند الله عز وجل ما هي أعلى مرتبة؟ أعلى مرتبة في المال يكون معك بآلاف الملايين، بالعملات الصعبة الغالية جدا بآلاف الملايين، اللي اخترع الكمبيوتر ويقود الآن يعني صناعة متفوقة فيه، حجمه المالي 30 مليار دولار، هي مرتبة مالية. وفي مرتبة علمية كأينشتاين الذي جاء بالنظرية النسبية، وفي مرتبة إدارية كالذي يتربع على أقوى دولة في العالم، هو في قمة هذا المجتمع. لكن في عالم الدين ما هي أعلى مرتبة التي وصل إليها النبي؟ مرتبة العبودية لله، أن تكون عبدا لله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني أنت في أعلى درجة عند الله حينما تكون عبدا له. معنى عبد انصياع كامل، حب كامل، إخلاص كامل، رضا بقضاء الله وقدره، طمأنينة إلى وعد الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في أثناء الهجرة كان ملاحقا وقد هدر دمه، ووضعت قريش 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، لحقه سراقا ليقتله وليأخذ 100 ناقة. فقال له النبي، وإذا كان هناك للدعوة الإسلامية في عهد النبي خط بياني، كان هذا الخط في نهايته الدنيا، يعني في أصعب مرحلة مرت بها الدعوة. النبي بين مكة والمدينة مهدور دمه، ملاحق، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. قال له، كيف بك يا سراقة إذا لبست ثواري كسرى؟ معنى ذلك النبي واثق أنه سيصل إلى المدينة سالما، وسيؤسس دولة هناك، وسيحارب الفرس، وستأتيه كنوز كسرى، ووعد سراقة أن يلبسه ثواري كسرى. شوف الثقة، ثقة بوعد الله عز وجل. الله وعدك بالنصر، وكل ما كان إيمانك قوي لو تسمع 1000 خبر ضد الإسلام فتزعزع. هذا الدين دين الله لن يتخلى عنه أبدا، ولكن أرجو الله أن يكسبني شرف أن أكون جنديا له فقط. خلقك من باب واحد، أن يسمح الله لي أن أكون جنديا للحق، أن يقبلني جنديا عنده. أما هذا الدين دينه، أحيانا ربنا عز وجل ينصر دينه بالرجل الفاجر، أحيانا يسخر أعداء الدين لخدمة الدين أبدا، أحيانا تنبع الدعوة من بلد يحارب الدين، وهذا الذي يحدث الآن في أوروبا وأمريكا. يعني يزداد الوعي، يدخل الناس في الإسلام أفواجا، يصلون إلى مراتب عليا وهم مسلمون، وهذا الذي يقلق الغرب. في عقر دارنا أناس من جنسنا مثقفون على ثقافة، يحتلون على المناصب، يسلمون. الله عز وجل هذا دينه، وهو ينصره دائما بطريقة أو بأخرى، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أن تنصره أو لم يسمح، لأن الله عز وجل عزيز، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا هذه الأمة العربية التي شرفها الله بالرسالة وجعلها أمة وسطة بينه وبين خلقه، إذا قصرت في مهمتها سخر الله أمة أخرى. نحن شرفنا ربنا بأن جعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق وحبيب الحق، من جنسنا. يعني إنسان يقف بالصلاة ولا يفهم شيئا، لغته ليست عربية، ويبكي، يسأل لماذا تصلي أو تحضر هذه الصلاة الجهرية في المسجد وأنت لا تفهم شيئا، يقول ماذا يفهم الطفل الرضيع وهو على صدر أمه يرضع من ثديها وتضمه بيديها إلى صدرها وتغمره بحنانها، ماذا يفهم من كلامها؟ لا يفهم شيئا، لكنه في قمة السعادة. فهذا يصلي ولا يفهم ماذا يتلى في الصلاة، ونحن لغتنا عربية، نستمع القرآن صباح مساء، نصلي خلف الإمام فنفهم قراءته، أيكون هذا الذي لا يتقن العربية أقرب إلى الله منا؟ يا أيها الإخوة، القضية مصيرية والأمور واضحة جدا. في بالكون حقيقة واحدة، حقيقة واحدة هي الله. كل من اقترب من هذه الحقيقة شعر بالأمن، شعر بالطمأنينة، شعر بالرضا، شعر أن المستقبل له، شعر أن الدنيا صغيرة جدا لا تستأهل أن نهتم لها. إن هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. قال لي واحد، مساحة بيتي 700 متر. قال لي كل ما تتمنى في هذا البيت، حدائق، شرفات، أبهاء، أساس فخم جدا، كل وسائل العصر في هذا البيت. قلت هذا النبي الكريم الذي هو سيد ولد آدم، سيد الخلق وحبيب الحق، كان إذا أراد أن يصلي قيام الليل لا تتسع غرفته لصلاته ونوم زوجته، فكانت تنزاح جانبا كي يصلي، معناها مساحة البيت ليست مقياس للإنسان، والدخل ليس مقياسا. أحد الصحابة كان ابن رجل غني، فلما أعلن إسلامه قاطعه أبوه وطرده ولم يعطه من مال الدنيا شيئا، كان من آنق شباب قريش، سيدنا مصعب بن عمير، كان من أكثرهم غنى، كان شابا عطرا، فلما أسلم ذاق ألوان الجوع وألوان العري، فلما مات رآه النبي كفن بثوب، إذا وضع على رأسه انكشفت قدماه، إذا جر إلى قدميه انكشف رأسه، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. هي الدنيا ما لها قيمة، قد تكون هيك أمين مستودع، قد تكون ضارب آلة كاتبة، قد تكون بمنصب جدا صغير، وأنت عند الله كبير. عند الله مقياس واحد الذي عرفه وأطاعه، معرفة وطاعة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، عرف الله واستقام على أمره. فلذلك أعلى مرتبة ينالها الإنسان على الإطلاق أن يكون عبدا لله، فأوحى إلى عبده ما أوحى. أين هذا الكلام؟ في سدرة المنتهى، في المرتبة التي لم يصل إليها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى فأوحى إلى عبده ما أوحى. سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذا حينما تعبد الله ترتقي إلى أرقى مرتبة في الكون أن تكون عبد الله. لكن هؤلاء الناس هم عبيد لله قولا واحدا، عبيد لله جميعا، كافرهم ومؤمنهم. معنى العبودية أن تكون مفتقرا إلى إمداد الله. كم من يقول أنا لست عبدا، أغلق أنفك. إذا كنت مالك عبد أغلق أنفك تقدر. أنت مفتقر إلى هذا النفس، فإذا منع عنك الهواء 3 دقائق تموت. لست عبدا، دعي الماء، أيام معدودة، يوم أو يومين يموت الإنسان. لست عبدا، دعي الطعام. وجودك مفتقر إلى ما حولك، إلى هواء، إلى ماء، إلى طعام، إلى زوجة، إلى مأوى، إلى رزق، إلى مال تأكل به المال الطعام. إذن أنت عبد. هذا العبد المقهور ليس هو المقصود، هذا عبد القهر، جمعه عبيد. عبد القهر جمعه عبيد. وما ربك بظلام للعبيد. لكن عبد الشكر جمعه عباد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قل يا عبادي. العباد هم الذين عرفوا الله واختاروا طاعته وآثروا قربه وعملوا لبلوغ جنته. ففرق بين العبيد والعباد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عبد لله، لكنه عبد أتاه بمحض إرادته. هو عبد الشكر لا عبد القهر. الموحد عبد لله بدليل أن وجوده مفتقر للهواء والشراب والطعام. هو عبد ولكنه عبد مقهور. ولكن العبد المؤمن باختياره تعرف إلى الله وباختياره أطاعه، فهو عبد الشكر. إذن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. دليل هذا الكتاب إعجازه، يعني نظم القرآن، صياغة القرآن، لغة القرآن، حروف القرآن، أخبار القرآن، الحقائق العلمية في القرآن، المنهج التربوي في القرآن، أصول العلوم في القرآن. هذه يعجز عنها كل البشر. لذلك دليل أن هذا القرآن كلام الله هو إعجازه. وقد كان الدرس الماضي حول إعجاز القرآن الكريم، في إعجاز علمي، في إعجاز بلاغي، في إعجاز إخباري، في إعجاز وصفي، في إعجاز بلاغي. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا التحدي. من يستطيع أن يحكم على المستقبل من بني البشر؟ هذا مستحيل. قد يقول أحدهم أنا أعلم العلماء الآن. هل أحد في الأرض يقول أنا أعلم العلماء في هذا الموضوع في المستقبل؟ هذا كلام غير علمي. مثل هذا الإنسان يضحك عليه. الإنسان قد يتحدى من حوله، ولكن لن يستطيع أن يتحدى من سيأتي بعده. لكن الله وحده لأنه عليم بكل شيء، لأنه علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لأن الله وحده يعلم السر وأخفى. يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تستطيعوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في المستقبل، معنى ذلك أن هذا القرآن مضى على نزوله أكثر من 1400 عام، والعلم تقدم تقدم يفوق حد الخيال. هل في كل علوم الأرض حقيقة مقطوع بها تصادم آية قرآنية؟ أبدا، لأنه كلام الله. لكن المسلمين أحيانا يقعون في منزلق مضحك، يقول لك الحمد لله القرآن بيوافق العلم. هذا كلام مضحك. قل الحمد لله، العلم يعني يكتب وسام شرف حينما يوافق القرآن. القرآن هو الأصل، لا تمدحي القرآن بأنه وافق العلم، يجب أن تمدح العلم بأنه وافق القرآن. هذا كلام خالق الأكوان، هذا الكلام الذي لا ريب فيه. يعني في عبارة أقولها لكم كثيرا، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. كم هي المسافة بين خالق الأكوان وبين هذا الإنسان الضعيف؟ فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. لذلك الله عز وجل تحدى البشرية كلها بهذا القرآن. مع ذلك أنني لم أدخل في موضوع الإعجاز الآخر الرياضي، في بحوث ودراسات والله مذهلة، ملخصها أنك إذا بدلت حرفا واحدا في كتاب الله بحسابات دقيقة جدا يختل ميزان القرآن الكريم. يعني حروفه حرف حرف محسوبة بشكل لو بدلت حرفا واحدا أو حذفت حرفا واحدا أو أضفت حرفا واحدا اختل ميزان القرآن كله. ولكن لا مجال للخوض في موضوع الإعجاز الحسابي والرياضي، مع أن هناك دخلوا في هذا الموضوع ولم يكونوا مخلصين فيه فزلت أقدامهم. على كل أنواع الإعجاز في القرآن الكريم لا تعد ولا تحصى. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يعني مثلا معقول إنسان عالم من كبار علماء البحار بعد جهد جهيد وبعد عمر مديد يكتشف حقيقة يظن أنه ما سبقه إليها أحد، وهي أن بين البحرين حاجزا؟ فإذا هي آية كريمة في القرآن الكريم قبل 1400 عام، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. في أخ كريم طبيب عظمية درس في بريطانيا، في عنده أستاذ علم الأجنة، قال هذا يعد من أكابر علماء عصره، وله كتاب من كثرة تداوله وشهرته يسميه الطلاب إنجيل علم الأجنة، يعني صار كتاب مقدس عندهم، كتاب دقيق جدا يدرس في كل الجامعات تقريبا، هو أستاذ هذه المادة ومتفوق إلى أعلى درجة. قال دخل مرة على طلابه قال مع أنني ذكرت لكم سابقا في كتابي بشكل لا يدع للشك مجالا أن العظام تتكون بعد اللحم، ثم علمت بشكل لا يدع للشك مجالا أن القضية بالعكس، العظم أولا واللحم ثانيا. يعني فات على القاعة في أعلى مرتبة في الجامعة وكأنه أحدث شيئا وكأنه سيلقي قنبلة علمية، أنه اكتشفت مؤخرا أن العظام تتكون أولا واللحم ثانيا، مع أنه خلال 20 سنة أو 30 سنة يؤكد أن اللحم أولا ثم العظام ثانيا. قام طالب باكستاني قال له يا أستاذ هذه الحقيقة جاءت في كتابنا قبل 1400 عام. قال لي كاد يصعق، كاد يصعق. هذا اختراعي، هذا كشفي، جاء بالقرآن الكريم مع ترجمته إلى اللغة الإنجليزية في اليوم التالي، فكتونا العظام لحمة. يقال أنه أسلم، مو معقول، لأنه كتاب ما في حقيقة اكتشفت يمكن أن تصادم آية في كتاب الله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. بل إن هناك إشارات في القرآن الكريم، إشارات فيها أصول العلوم، الذرة كل في فلك يسبحون، تشكل الجنين، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، حركة الجبال وترى الجبال تحتبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، شيء لا يصدق. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيها الإخوة الكرام، القرآن متوازن، أحيانا خطيب يتحدث عن جهنم يملأ الناس رعبا منها، أو يتحدث عن الجنة، لكن الأكمل أن تتحدث عنهما معا. لماذا؟ لأن الإنسان يخاف، ومع الخوف ينبغي أن يتفاءل. قال يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، ذكرهم بنعمائي كي يحبوني، ذكرهم ببلائي كي يخافوني. يعني يجب أن تخافه وأن تحبه وأن تعظمه في وقت واحد. قلب المؤمن الكامل فيه تعظيم لله، وفيه خوف منه، وفيه حب له. نعمه تدعو إلى محبته، ونقمه تدعو إلى الخوف منه، وآلاؤه تدعو إلى تعظيمه. فالقرآن متوازن، بعد أن حذرنا من التكذيب بهذا القرآن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خالق الكون يبشرهم. والله أيها الإخوة، لو عقلنا هذه الآية، لو كنت تعاني ما تعاني، ضيق دخل، مشكلة أسرية، مشكلة صحية، مشكلة في عملك، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خالق الكون يبشرهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني هذا الوصف بليغ، يعني مكان جميل جدا. أيام الإنسان يذهب إلى بستان جميل، ورود، أشجار، مياه، حدائق، مروج خضراء، بيت فخم، مسبح، لك مثل الجنة. يندهش الإنسان أحيانا، الجنة على طول، هي سيران ربع ساعة، ساعة، ساعتين نهار، أما الجنة على طول. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، ليست جنة واحدة، جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. الآية لها عدة معاني، من أوجه معانيها كل الذي تأخذه في الجنة بسبب استقامتك في الدنيا. إذا إنسان درس دراسة طويلة جدا ومتعبة جدا ونال أعلى شهادة، الآن جلس ليستريح، الآن دخل كبير، مكانة اجتماعية، يعني راحة كبيرة جدا، ماذا يقول زميله الكسور أنت صار وقت أنت كنت عم تلعب بالصقايق وين كان هو؟ وقت درس 33 سنة ما رفع راسه يوم، وآثر الدراسة على كل حظوظه من الدنيا، الآن صار بمرتبة عالية. فلذلك الإنسان هذا الذي ترزقه في الآخرة بسبب استقامتك في الدنيا. هل أهل الدنيا بتدعونا درس علم؟ لك ما لي فاضي، لك لا إيش فاضي، ما لي فاضي، عندي ازدحام أعمال، مواعيد، بتنفصل من كل طلب معرفة الله عز وجل. أما الذي يجلس على ركبتيه ليطلب العلم وليعمل بالعلم هذا له عند الله مقام كبير. والله عز وجل في الدنيا في مكافآت، قال هم في مساجدهم والله في حوائجهم. يعني أما ترضى أيها المؤمن أن الله يتولى أمرك؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والله أيها الإخوة، في آية كريمة يمكن بسورة محمد، اللهم صل عليه، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. تصور ابن له أب كبير عالم غني مربي، اعتنى بأخلاقه، اعتنى بدينه، اعتنى بصحته، اعتنى بطعامه، اعتنى بهندامه، اعتنى بشهاداته، اعتنى بمكانته، راقب تصرفاته، ضبط حركاته وسكناته حتى صار إنسان ألمعي. هذا له أب رباه. شاب بلا تربية، بأماكن اللهو، بأماكن القمار، متهم بالسرقة، متهم باللواط، موضع بالسجن، هذا إنسان من دون مربي. فالمؤمن الله عم يربيه، عنده قرآن عم يربيه، في جامع عم يربيه، تلاقي المؤمن متميز، عنده حياء، عنده خجل، بنفسه في حياء، بحركاته، بسكناته، مزحه لطيف جدا، نظراته أديبة، كلامه مضبوط، في عنده خوف من الله، عنده وفاء بالوعد، عنده رحمة بقلبه، عنده انصاف، بتلاقي صارخ كماله. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إنسان دابة فلتانة عم ترفس، هذا الكافر. أما المؤمن إنسان راقي. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل لولا أن الله من علينا في الدنيا فعرفناه وطلبنا العلم واستقمنا على أمره وغضينا بصرنا وأقمنا الصلوات وحجينا وزكينا وربينا أولادنا وحجبنا بناتنا وجعلنا بيتنا إسلامي وعملنا إسلامي ودخلنا صحيح وفاقنا صحيح وتوخينا العمل الصالح. ما كنا هون. هلا شوف إذا واحد معه شهادة عليا تعبان كثير بعد تعب 33 سنة، إذا جلست معه بقولك والله تعبنا كثير، والله إجت أيام ما نمنا الليل، عنا كان أساتذة صعبين كثير، بيفتخر، بحس بنشوة إنه تجاوز عقبات كبيرة جدا. فأهل الجنة بالجنة. قال كلما رزقوا فيها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل لولا أن الله من علينا في الدنيا تعرفنا له، ساق لنا بعض الشدائد، حملنا على توبته، جمعنا مع أهل الحق، سمح لنا أن نفعل أعمالا صالحة، قربنا، تجلى علينا، ملأ قلبنا نورا، ملأ قلبنا حبورا، ملأ قلبنا محبة له، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لولا فضل الله علينا ما كنا في هذه الجنة. المعنى الثاني، ليه في تفاحة بالجنة؟ هي تفاحة، هي لما أكلتها ما في نسبة، ما لها علاقة بتفاح الدنيا إطلاقا إطلاقا، طعم آخر أطيب بكثير. أما العلاقة بينهما الشكل والاسم فقط. ليس من فواكه الجنة في الدنيا إلا الاسم والشكل. كلما رزقوا فيها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يعني في تشابه بالشكل والاسم، أما بالطعم أنت بالدنيا أيام تشرب كاسة شراب كيميائية كلها، وشراب شراب طبيعي 100% طازج ما في نسبة، أين السرى من السرية؟ وأنت في الدنيا الاسم واحد، اسم واحد، تلاقي الشراب الكيماوي كيماوي، والشراب الطبيعي لا يقدر بثمن، فكيف في الجنة؟ هذا المعنى الثاني. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة، لا في نأ ولا في نكد ولا في ترهل ولا في مرض، يعني في مليون مشكلة مع النساء، مليون مشكلة، ولا في حيض ولا في نفاس ولا في شيء، ولا في طبع صعب، ولا في زوجة حاقدة، ولا في زوجة لئيمة أبدا، زوجة كاملة، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، أي الجنة بطريقة واضح وهي بعد الموت. فالذي يزهد في الجنة ويعيش للدنيا فقط إنسان أحمق. يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا الواحد تكبر زوجته نقاها من درجة أولى، بعد بالخمسينات كبرت اختلفت، بتلاقي أكثر النساء معهم 50-60 علة، يعني في مشكلات في الحياة. الله عز وجل شاءت حكمته أن تكون الحياة متعبة لأننا خلقنا للجنة، فإذا كانت الحياة مريحة جدا كرهنا لقاء الله عز وجل، إذا كانت الحياة مريحة جدا كل شيء كامل فيها. هؤلاء الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا لها والذين هم عن آياتنا غافلون، لذلك الدنيا العريضة خطر كبير جدا. هؤلاء الذين أحبهم الله عز وجل جعل دنياهم كفافا، قال عليه الصلاة والسلام اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. فالإنسان لا يطلب الكمال بالدنيا، يطلب الستر في الدنيا والكمال في الآخرة، كل شيء في الآخرة كامل. الآخرة مبنية على أن لك ما تشاء، أي خاطر يخطر على بالك تراه أمامك. أي التفصيل، الجنة قطوفها دانية، يعني أكلها دائم وظلها، فواكهها لا مقطوعة ولا ممنوعة، أنهار من عسل، من لبن، من عسل مصفى، من لبن لم يتغير طعمه، مو محمض اللبن، لم يتغير طعمه، من خمر لذة للشاربين، من ماء غير آثم، الماء غير آثم، واللبن لم يتغير طعمه، والعسل مصفى، والخمر لذة للشاربين، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فهي الجنة الله عز وجل وصفها بالقرآن الكريم، هي للمؤمنين، والطريق لها سالك وغير صعب، شروطها غير تعجيزية. أيام بيكون في شيء عظيم بس شرطه تعجيزي، فوق طاقتك تزهد به، لا، يكفي أن تعرف الله وأن تطيعه وأن تؤدي واجباتك تجاهه فأنت من أهل الجنة. الدرس القادم إن شاء الله، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والحمد لله رب العالمين.